إذا ذكر أحد الخطباء حديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخبر الباب إذا ذكر، فأمر زوجاته أن يخبر الباب لهن، فسأل عليه الصلاة والسلام بمن هذه الأخبية؟ قال للنسائي، فقال لهن الله أعلم الحديث في صحيح البخاري أشد فيه لعله